صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل. مصعب بن عمير. كم من فضلاء الصحابة وأكثرهم طرفا، وكم من السابقين للإسلام أسلم في دار الأرقم وكتم إسلامه عشان كان خايف من أمه ومن قومه، وكان بيقابل النبي صلى الله عليه وسلم في السر وبيصلي كمان في السر، لحد ما أهله عرفوا فأخدوه حبسوه، وفضل محبوس لحد ما هاجر لأرض الحبشة، ورجع من الحبشة لمكة، وبعد كده هاجر تاني للمدينة عشان يعلم الناس القرآن ويصلي بيهم. صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل.